الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتنا في الله، هذا بإذن الله تبارك وتعالى هو اللقاء الثاني في حديثنا الذي هو تحت عنوان الأدلة من الكتاب والسنة تحرم الأغاني والملاهي وتحذر منها. أحبتنا في الله، زعم أبو تراب تبعا لابن حزم الظاهري أن قول الله تبارك وتعالى في سورة لقمان ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، هذه الآية زعم أبو تراب هذا تبعا لابن حزم أن هذه الآية دليل على أن مشتري لهو الحديث من الأغاني والملاهي لا يستحق الذم إلا إذا اشتراها لقصد الضلال أو الإضلال. يعني الآية بتقول إيه؟ ويريت نراجع الآية دي في سورة لقمان، الآية السادسة والآية السابعة. الله تبارك وتعالى يقول ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. فهذه الآية في سورة لقمان الآية السادسة، الله عز وجل يقول من الناس صنف، يبقى الناس فيها أصناف. من هذه الأصناف من الناس من يشتري، يعني يقوم بشراء، يعني بيدفع ثمن ويشتري، من يشتري لهو الحديث. المفسرين في قول الله تبارك وتعالى لهو الحديث قالوا لهو الحديث يعني الكفر، لأنه حديث بيلهي عن التوحيد. ومن المفسرين من قالوا لهو الحديث يعني الأخبار الباطلة المكذوبة التي نقلت مثلا عن الفرس والروم وغيرهم وكذا وكذا، لأن ده حديث يلهي الناس عن توحيد رب الناس. فالمفسرين قالوا لهو الحديث هنا يبقى المقصود به الايه؟ الأخبار الباطلة. ومفسرين آخرين قالوا لهو الحديث يعني الكفر، أو كل ما يندرج تحت موضوع الايه؟ الكفر. من المفسرين قالوا إن لهو الحديث يعني الأغاني، وده اللي فسره عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة، إن هو الايه؟ الأغاني، لأن الأغاني عبارة عن لهو حديث، لأن الأغاني بتصد عن ذكر الله، بتصد عن طلب العلم، بتصد عن الصلاة، بتصد عن الطاعة، خلاص كده. بل مش بس كده، كمان بتقلل من الإيمان في قلب العبد الأغاني والموسيقى، كمان بتورث الإنسان عدم الحياء من الله. يعني ما يقعد واحد مثلا يسمع أغنية، ولا واحدة امرأة، هو الأصل إن الحياء، يعني الأصل في المرأة إن يبقى عندها حياء، ده الأصل، خلاص كده. فلما تلاقي امرأة بتسمع أغنية، واحدة تغني تقول خدني لحنانك خدني عن الوجود وبعدني بعيد بعيد وحدينا، ايه وحدينا دي يعني؟ يبقى فين بقى الحياء إن شاء الله؟ دي بقى تبقى عندها حياء لما تسمع الكلام ده؟ مش هيبقى عندها حياء. فالأغاني بتمنع من الإنسان خلق الحياء، بتقلل منه الحياء، بتقلل منه الرجولة، بتقلل منه الإيمان، بتقلل منه الخوف من الله، بتقلل منه الإحسان، بتقلل منه أفعال الخير كلها. فالمقصود فهذه لهو حديث، خلاص كده. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، يبقى بيشتري لهو الحديث عشان يضل عن سبيل الله، يا إما يضل هو يصبح من الضالين، أو يتسبب في ضلال غيره. هنا بقى المشكلة، إن أبو تراب تبعا لابن حزم الظاهري قال إن هذه الآية ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، فيقول لك طب انا بجيب الاغاني وبشتري الاغاني بس مش قصدي ان انا اضل عن سبيل الله ولا ان انا اجعل غيري يضل عن سبيل الله، والآية قالت ان هو بيشتري الاغاني علشان خاطر يضل عن سبيل الله وانا مش في نيتي ان انا اضل عن سبيل الله، يبقى اذن الاغاني حلال. خدت بالك عملها ازاي؟ شفت الشبهة؟ قال اما من اشتراها للترفيه والترويح عن نفسه فلا بأس في ذلك. فالجواب أن يقال أن هذه شبهة باطلة من وجوه ثلاثة. تعال بقى نرد عليها من إيه؟ من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أن ذلك خلاف ما فهمه السلف الصالح من الصحابة والتابعين من الآية الكريمة، فإنهم احتجوا بها على ذم الأغاني والملاهي والتحذير منها، ولم يقيدوا ذلك بشرط الذي قاله أبو تراب، وهم أعلم الناس بمعاني كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم أعرف بمراد الله من كلامه ممن بعدهم. ده الوجه الأول. الوجه الثاني أن ذلك خلاف ظاهر الآية لمن تأملها، لأن الله سبحانه وتعالى قال ليضل عن سبيل الله بغير علم، يعني هو أصلا بيضل من غير ما عنده علم أنه بيضل الناس ومش واخد باله. خدت بالك من معنى؟ يعني ان هو ممكن يكون بيضل نفسه وبيضل غيره وهو مش واخد باله. خدت بالك من معنى ده مهم؟ فدل ذلك على ان هذا الصنف المزموم من الناس قد اشترى لهو الحديث ليضل به عن سبيل الله بغير علم ولا شعور لغاية، ولا شعور بالغاية. يعني الآية هنا ما عملتش اعتبار انت نيتك ايه، طالما اشتريت اغاني. خلي بالك برضو لان المفسرين اتكلموا قالوا مش معنى ان اشترى يبقى اشترى بفلوس بمال، مش شرط، لان انت بتشتري اسطوانات اغاني وبتشتري شرايط اغاني مثلا، مش انتوا يعني خلاص كده عافانا الله واياكم، عافانا الله من هذه العفان، ما هو ده عفن صح ولا لا؟ الحمد لله الذي عافانا من العفان، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، فالحمد لله الذي عافانا وما ابتلانا. المقصود ان بعض الناس بيعمل ايه؟ بيروح يشتري سي دي اسطوانه بتاعت اغاني، واحد يروح يشتري شريط كاسيت اغاني صح، واحد يروح يشتري قصيده الاغاني نفسها القصيده المكتوبه، واحد يشتري اللحن اللي هيتعمل عليه الاغنيه، واحد يروح يشتري المغني نفسه اللي هيغني، انه بيستأجره. ما كل ده ايه؟ شراء بفلوس بمال. طب افرض واحد بقى جياله دي على البلوتوث من موبايل للموبايل بتاعه او ما دفعش فيها فلوس اهو، يبقى برضو اشتراها. ازاي بقى؟ ما هو ما اشتراهاش، ما دفعش فيها حاجة، بس ازاي اشتراها؟ لان بعض المفسرين قالوا ليس معنى اشتراها دايما المعنى بالمال، لا، معنى ان هو اشترى وباع، يعني بالوقت دوت اشترى الأغنية، الوقت اللي هيقعد يسمع فيه. ما هو ده عمل ايه؟ ما الوقت ده كان بيعمل فيه ايه؟ هو مش الوقت ده بفلوس؟ مش ده عمرك؟ فانت كده أنفقت الوقت ده في ايه؟ في شراء الباطل وبيع الحق. يعني سيدنا موسى لما قال للقوم البني إسرائيل أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ يعني ايه؟ اهبطوا مصر. هم قالوا له ايه؟ احنا عايزين ناكل بصل وعايزين ناكل توم، ربنا جايب لكم المن والسلوى، عسل ها واللي هو طائر السمان جايبه لكم، بينزل لكم كل يوم الصبح تصحوا تلاقوه ينزل لكم كده من السماء، تقولوا لا مش عايزين ده، عايزين ناكل بصل وتوم. ايه الناس دي؟ أتستبدلون الذي هو أدنى الأقل بالذي هو خير بالأحسن؟ خلي بالك من معنى. هم عملوا إيه؟ هم راحوا جابوا ده وبدلوه بده؟ لا، ده هم اختاروا ده على ده، فالاختيار هنا كأنهم عملوا إيه؟ بدلوا. هي نفس الحكاية. فأنت لما تنفق وقتك في سماع أغاني يبقى كأنك اشتريت الباطل وبعت في المقابل بدلها إيه؟ الحق. لان انت دلوقتي اما هتقعد تسمع اغنيه، طب انت هتسمع اغنيه ولا تسمع درس علم في الساعه دي؟ ما ما انت اخترت دلوقتي اغاني، يبقى ضيعت وبعت مين؟ يبقى بعت درس العلم، يبقى بعت الصلاة، يبقى بعت الزكاة، يبقى بعت فعل الخير، يبقى اشتريت الباطل، يبقى بعت الحق، قمت ببيع الحق واشتريت الباطل. لكن مش معنى انك اشتريت يبقى دفعت فلوس، مش شرط. وصلت الصورة عايز اقول ايه؟ فهو هنا بيقول ان هو هنا مش نيته ان يضل ولا يضل غيره. فردنا على هذا الوجه، لان الايه بينت قالت ايه؟ ان هو هنا مش شرط يكون عنده علم اصلا. ثم انظر للايه وهذا الوجه الثاني، ليضل عن سبيل الله بغير علم، فدل ذلك على ان هذا الصنف المذموم من الناس قد اشترى لهو الحديث ليضل به عن سبيل الله بغير علم ولا شعور بالغايه ولا قصد للاضلال او الضلال. ولو كان اشترى لهو الحديث وهو يعلم انه يضل به او يقصد ذلك لم يقل الله عز وجل في الايه ليضل عن سبيل الله بغير علم. لو الانسان نفسه يعلم ان هو كده بيضل نفسه وبيضل غيره ما كانش ربنا ذكر في الايه كلمه ايه؟ بغير علم. لأن من علم أنه اشترى لهو الحديث ليضل به عن سبيل الله لا يقال له إنه لا يعلم، وهكذا من قصد ذلك لا يقال إنه اشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، لأن من علم أن غايته وهدفه ونيته الضلال أو قصد ذلك فقد اشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بعلم وبقصد لا ليضل بغير علم. فتأمل وتنبه أخي الحبيب يتضح لك الحق، وعليه تكون اللام في قوله ليضل عن سبيل الله، لام الايه؟ العاقبة أو لام التعليل، يعني هو بيشتري ليه؟ ليضل. فاهم ازاي؟ اي تعليل الامر القدري. ذكر ذلك الحافظ ابن كثير وغيره، وعلى كونها للعاقبة يكون المعنى ان من اشترى لهو الحديث من الغناء والمعازف تكون عاقبته الضلال عن سبيل الله. يبقى اللي بيشتري اغاني او يشتري معازف او سمع اغاني او يسمع معازف فدوت نهايته فين؟ الضلال عياذا بالله والاضلال، وهو اتخاذ سبيل الله هزوا عياذا بالله. اديك مثال، يعني اللي هو نجيب الريحاني ده، شو باين نجيب الريحاني اللي في الفيلم كان بيغني يقول عشانك انت انكوي بالنار ولقح جتتي وادخل جهنم وانشوي واقول يا واصرخ واقول يا لهوتي، صح كده؟ يبقى ده بيعمل ايه بقى؟ هو كده بيعمل ايه؟ مش ده كده بيستهزئ بآيات الجنة وآيات النار اهو؟ هو ده كده مش بيستهزئ اهو بالجنة والنار؟ صح ولا لا؟ واللي غني تاني يقول لك ايه، ما احنا لو دخلنا النار مش هنلاقي حد نعرفه، إيه لو دخلنا الجنة مش هنلاقي حد نعرفه، قصدي حاجة زي كده. واللي تغني تقول لك ورأيت انك كنت لي ذنبا ذنبا سألت الله ألا يغفره فغفرته، يا ربنا ما غفرش الذنب وانت اللي غفرتيه، ما شاء الله ما شاء الله. وربنا سبحانه وتعالى يقول والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. يبقى اللي بيغفر الذنوب بس مين؟ الله. وهي تقول لك لا ربنا ما غفرش وانت اللي غفرتي. وتاني يقول لك ايه، قدر أحمق الخطى سحقت هامتي خطاه. واللي يقول لك جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، من أين جئت لست أدري لست أدري. إيه ما أنتش عارف جيت منين أو مش عارف رايح فين، ده غير بقى التفاهات، غير الأمور السلبية، يعلمك إنك تبقى سلبي وما لكش شخصية. يقول لك إيه، أفكر في اللي نسيت وانسى اللي فاكرني ودور واهرب من اللي شاريني ودور على اللي بيعني. فهمت المعنى؟ يعني واحد ملوش قيمه في الدنيا، واحد ماشي ديل ماشي زيل، ما هو قالها كده برضو، قال على حزب الريح، ما يودي الريح ما وياها، انا ماشي ماشي ولا بيد، انا ماشي وخلاص. مش هو قالها كده برضو؟ ايه؟ واللي يغني الاغنيه دي صح، يقول لك جينا الدنيا ما نعرف ليه ولا رايحين فين. ما تعرفش ليه؟ انا اعرفك يا اخوي، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. عرفت رايح فين بقى؟ جهنم وبئس المصير لو فضلت على كده، او الجنه لو تبت. ها اديني عرفتك جيت ليه ورايح فين. سهله قوي. ايه قول قول. ايوه. والتاني اللي مش راضي بالقضاء والقدر، لا هسلم للمكتوب ولا هرضى ابات مغلوب. يعني ايه؟ يعني انا لا مؤمن، لست مؤمن بالقضاء والقدر، ما معناها كده. والتانية اللي عشان اقول لك بتقلل اللي بيتعلم ان مفيش حياء، تقول ياما القمر على الباب، ياما افتحي له الباب ولا ناديله. هتفتحي الباب وانت راضيه وساكته بالذوق كده، ولا هناديله ويخش البيت غصب عنك؟ صح. ايه؟ انا لله وانا اليه راجعون. افتكروا لي طيب كده كم اغنيه وقولوا لي. ام كلثوم تغني قصيده تقول لك ايه؟ لبثت ثوب العيش ولم استشر. هي ان شاء الله كانت عايزه قبل ربنا ما يخلقها يستشيرها، ايه رايك نخلقك السنه دي ولا السنه الجايه؟ فالمقصود فان من اشترى لهو الحديث من الغناء والمعازف تكون عاقبته الضلال عن سبيل الله، والإضلال واتخاذ سبيل الله هزوا، والإعراض عن آيات الله استكبارا واحتقارا، وإن لم يشعر بذلك ولم يقصد حتى. وعلى المعنى الثاني هو كونها لتعليل الأمر القدري، يكون المعنى أن الله سبحانه قضى وقدر على بعض الناس أن يشتري لهو الحديث ليضل به عن سبيل الله. وعلى كلا التقديرين فالآية الكريمة تفيد ذم من اشترى لهو الحديث، ووعيده بأن مصيره إلى الضلال والاستهزاء بسبيل الله والتولي عن كتاب الله. وهذا هو الواقع الكثير والمشاهد ممن اشتغل بلهو الحديث من الأغاني والمعازف واستحسنها وشغف بها، أصبحت هي شغل الشاغل، يكون مآله إلى قسوة القلب. عشان كده تبص بيسمع القرآن ولا يأثر فيه، مآله إلى قسوة القلب والضلال عن الحق إلا من رحم الله. وقد دلت الشريعة الإسلامية الكاملة في مصادرها ومواردها على وجوب الحذر من وسائل الضلال والفساد والتحذير منها، حذرا من الوقوع في غاياتها. يعني الإسلام لما نهاك ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ما قالكش اتبع ما تتبعش الشيطان، انما قالك ما تتبعش خطوات، لانه مش هيوقعك مره واحده، انما هيعمل لك ايه؟ خطوه خطوه خطوه. ربنا سبحانه وتعالى قال قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، ما ينظرش للمراه. ليه ما تنظرش يا رجل للمراه؟ والمراه كذلك، وكل المؤمنات يغضن من ابصارهن، المراه كذلك لا تنظر للرجل. ليه؟ هو النظر ايه المشكله فيه يعني؟ لا، ده هو اللي هيدخلك في المشكلة. فانت لما تنظر مش هتكتفي بنظرة، مش الشعر قال كده؟ نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. شفت الموضوع حصل ايه؟ كانت نظرة وصلت ليه بقى؟ للقاء. وصلت؟ فالإسلام حرم والشريعة حرمت عليك اي شيء يوصلك للغاية اللي حوديك في داهية بعد كده. يعني الإسلام حرم ان الراجل ايده تلمس ايد امرأة. ليه؟ هو يعني لما يلمس ايديها فيها ايه يعني؟ الموضوع هيتطور لزنا بعد كده. فهمت المقصود؟ فالمقصود دلت الشريعة الإسلامية الكاملة في مصادرها ومواردها على وجوب الحذر من وسائل الضلال والفساد والتحذير منها، حذرا من الوقوع في غاياتها، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب القليل من الذي لا يسكر. خلي بالك، حاجة القليل منها ما يسكركش، لكن لو شربت منها كتير تسكر. النبي قال لك ما تشربش القليل برضو. طب يا رسول الله، لمن لو شربت قليل قليل منها هسكر ولا مش هسكر؟ ها؟ ايه؟ مش هسكر. طب ليه بقى بتنهاني مع ان ده قليل ولا يؤثر عليها في السكر؟ حذرا من الوقوع في الايه؟ في المسكر. ما انت ممكن ما تكتفيش بمر ولا بكوباية، فاهم؟ ما انت تقول ايه ده، لا كوباية مش هتسكر، نشرب كمان كوباية، كوبايتين مش هيسكروا. تبص ليك شربت الازازة وقعت السطلت، فهمت؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام، عشان يقفل لك الباب خالص. ونهى عن الصلاة بعد الصبح. ليه؟ أنا صليت الفجر أهو، خلصت صلاة الفجر خلاص كده، طقت في دماغي كده: يا واد ما أنت قاعد فاضي، ما تقوم تصلي لك ركعتين لله. لا، النبي قال لك ما تصليش. ليه يا رسول الله؟ هو أنا هصلي لمين؟ هو أنت هتصلي لمين؟ لله. طب النبي قال لك ما تصليش ليه؟ نهى عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر. أنا صليت العصر أهو، حبيت أقوم أصلي ركعتين تاني، ينفع؟ ما ينفعش. ليه يا رسول الله؟ وأنا أصلي لمين يعني؟ ما أنا أصلي لربنا، ما ده خير والصلاة دي حاجة خير، ليه بتمنعني؟ لئلا يكون ذلك وسيلة إلى الوقوع فيما وقع فيه بعض المشركين من عبادة الشمس عند طلوعها وعند غروبها. بلاش دي. هو احنا لما بنيجي نصلي صلاة، الصلوات الخمسة، صبح اللي هو الفجر يعني، وظهر وعصر ومغرب وعشاء، فيها ركوع وسجود ولا ما فيهاش؟ طب وصلاة الاستسقاء عشان نزول المطر؟ طب وصلاة الكسوف والخسوف وركعتين التوبة وصلاة الحاجة وركعتين سنة الوضوء ركعتين تحية المسجد والسنن كلها وركعتين الاستخارة، كل ده فيه ركوع وسجود ولا ما فيهوش؟ فيه. طب وصلاة الجنازة؟ ما فيهاش. ليه بقى؟ ما دي اسمها صلاة برضو، اشمعنى دي الوحيدة اللي ما فيهاش بقى ركوع وسجود؟ عشان ما يجيش واحد يشوفك وانت بتصلي صلاة جنازة وهو مش فاهم حاجة عن دين الاسلام، فيلاقيك انت بتركع وتسجد والجنازة قدامك، يفتكرك بتعبد الرجل اللي ميت. وصلت؟ فالاسلام نهاك عن حاجات عشان ما يتفهمش حاجة تانية، وعشان ما توصلش لحاجة تانية. ما خلي بالك، ما لو صلاة الجنازة فيها ركوع وسجود، ممكن الجيل اللي احنا فيه ده مثلا يعني، مثلا ها، بنركع ونسجد، بس احنا بنصلي لله مش للميت. مات الجيل ده خلاص، طلع جيل صغير، عيال صغيرة، فطلع فشاف ابوه بيصلي ويسجد لمين؟ للميت. فمش هيفهم بقى ان كان بيصلي لله، يقولك يبقى ده كان بيصلي للميت. فلما يجي واحد مات يوم يعملوا له ايه؟ يصلوا له. يجي الجيل اللي بعده يقولك احنا بنصلي للراجل لما يموت، يبقى الاولى ان نصلي له وهو حي، فنصلي لبعض واحنا احياء. ما هتتطور كده. وصلت؟ ما هو سيدنا نوح على ايامه الناس عبدت الاصنام ليه؟ ود وسواع ويغوث ويعوق ونصرة. ليه؟ تعرف مين الخمسة دول؟ كانوا علماء، كانوا دعاء الى الله، ناس علماء كويسين صالحين، وكانوا بيعلموا الناس الدين. ماتوا، ود مات ويغوث مات وسواع مات ويعوق مات ونصر مات. فجأة الناس ايه ده ايه ده، العلماء عماله تموت، زي ما حصل كده. الشيخ ابن باز مات، الشيخ ابن عثيمين مات، الشيخ الالباني مات. الله الله الله، في ايه؟ الناس عماله تموت ليه كده؟ ما ده من علامات الساعه، ان الله لا يقبض العلم انتزاعا، وانما ينتزعه من صدور الايه؟ العلماء، حتى اذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. مش ده كلام النبي؟ صلى الله عليه وسلم، فالعلماء بدأت ايه؟ تموت يموتوا. فالناس بدأت قالت الله، لا ده العلماء بيموتوا، طب الحل ايه؟ عايزين يبقى لنا قدوة فيهم، ناخدهم قدوة وناخدهم أسوة. فراحوا قالوا ايه؟ نعمل لهم صورة. مرت سنين وسنين والأجيال دي بدأت تموت، المطر ينزل والهواء والرعد والبرق والعواصف والرياح والأعاصير والرمل، فبدأت الصورة ايه؟ تبهت، تبقاش واضحة، ها؟ والألوان بتاعتها ما تبقاش واضحة. فقالوا خلاص بلاش الصور دي، نعمل حاجة تعيش أكتر. فعملوا لهم من الخشب. جات الأجيال اللي بعد كده بدأ الخشب برضو يدوب ويتأثر مع مر الوقت، والأجيال تطلع تقول هم مين دول؟ ده شكلهم كده كانوا يقولوا له مثلا ايه، ده أهالينا وأجدادنا قديما كانوا بيعظموهم. هم أظن بيعظموهم يعني لأنهم علماء، ودول بيعظموهم يبقى خلاص بقى بيعبدوهم. فعملوا لهم تماثيل من حجارة عشان تعيش أطول، وعبدوهم، بقت آلهة وأصنام بعد كده. ما ده التطور الطبيعي، فاهم قصدي؟ وهكذا. فالإسلام لما نهى عن الأمر عشان ما توصلش أنت للنتيجة دي، فالشريعة نهت عن الأغاني والموسيقى عشان ما توصلش للضلال بعد كده. مش معنى الآية إن الواحد بيشتري ونيته فيها ضلال، لا مش شرط، لأن ربنا قال إيه؟ بغير علم. ده هو نفسه ما هوش دريان بحاجة، هو نفسه مش عارف، فبيشتري أغاني وبيسمع أغاني وبيروج أغاني وبيبعت أغاني بالبلوتوث عن من موبايل، وبيبعت أغاني يعمل لها أبلود على الإنترنت والناس تعمل لها داونلود بقى وتسمع من وراء، ومصايب سود، وكله في ميزان سيئاته. خلاص كده. فالمقصود ان هو مش في نيته ان يضل نفسه ولا يضل غيره، بدليل آية قالت ايه؟ بغير علم. بس في النهاية هيوصل لايه؟ للضلال، هيضل هو ويضل غيره زي الامثلة اللي ذكرنا. فنظائر ذلك كثيرة يعرفها من له ادنى علم بالشريعة المطهرة، والله المستعان. انت مستعجل، اتكل على الله. يبقى كده ردينا على هذه الشبهة من وجه أول ومن وجه ثاني. فقلنا الوجه الأول أن هذه الآية جاءت للتحذير من الملاهي كلها. الوجه الثاني قلنا بقول الله تبارك وتعالى بغير علم، يبقى ده معنى كده مش شرط أن الإنسان يكون في نيته الضلال أو الإضلال. الوجه الثالث في الرد على أبو تراب هذا أنه لو كان الذم مختصا بمن اشترى له الحديث لقصد الضلال أو الإضلال لم يكن في تنصيص الرب عز وجل على له الحديث فائدة، لأن الذم حينئذ لا يختص به، بل يعم كل من فعل شيئا يقصد به الضلال أو الإضلال حتى لو كان ذلك الشيء محبوبا إلى الله سبحانه وتعالى، كمن اشترى مثلا مصحف يقصد به التلبيس على الناس وإضلالهم. مصر بعض الناس أغبية أغبية أغبية من المسلمين، يقول لك إيه ده، ده الإسيس فلان حفظ المصحف، أعمل لك إيه يعني؟ أعمل لك إيه؟ هو حفظه هداية؟ هو حفظه عشان يحاربك بيه؟ طب ما أنا حفظ نصوص في الإنجيل، النصوص اللي أنا حفظها دي حافظها، اول انا بدات، اول ما بدات عشان اشوف والله يمكن هو ده اللي فيه الحق اتبعه، الله اعلم، فلقيت انه كله باطل. فمعنى كده بقى ان انا عشان خاطر هو بقى حافظ المصحف يبقى معنى كده انه خلاص بقى رضي الله عنه وارضاه؟ طب ما في ناس بتشتري المصحف عشان ايه؟ ها؟ عشان يلبس عليك، فيجيب لك بقى انصاف الايات بقى، ياخد لك نص الآية، لا تقربوا الصلاة، بجد والله هي لا تقربوا الصلاة ولا وأنتم سكارى؟ زي واحد برضو جاب آية، ما دايما تلاقيه حافظ لك الآية إيه؟ لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن النصارى، ويقف هنا. يا حلاوة، طب ما تكمل يا أخويا بيت الآية. اه نسأل الله العافية والسلام. فهم بياخدوا ايه؟ نص الآية يقول لك ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه. فين كلمة غير؟ شالها. خلاص شالها دي. فيقول لك اللي هيمشي ورا الإسلام يبقى ايه؟ لا يقبل منه. يا سلام، هي الآية كده؟ لا مش كده خالص. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فهو ده. فكمن اشترى مصحفا يقصد به التلبيس على الناس وإضلالهم، فإن المصحف محبوب إلى الله، صح ولا لا؟ لاشتماله على كلام الله عز وجل، ولكنه سبحانه لا يحب من عباده أن يشتروه للتلبيس والإضلال، وإنما يشتري الإنسان المصحف للاهتداء والتوجيه إلى الخير، عشان ربنا يهديه ويتوجه للخير. وقد اعترف ابن حزم وأبو تراب بهذا الوجه، وزعم أن الآية تختص بهذا الصنف، وهو خطأ بين وعدول بالآية عن معناها الصحيح وإضاعة لمعناها الأكمل. فعرفت أخي الكريم من هذه الأوجه الثلاثة كشف شبهة أبي تراب وبطلانها، واتضح لك الآن أن الآية الكريمة حجة ظاهرة على ذم الأغاني والملاهي وتحريمها، وأنه وسيلة للضلال والإضلال والسخرية بسبيل الله والإعراض عن كتابه، وإن لم يشعر مشتريها بذلك. حتى اللي بيشتري الآيات دي لو هو مش في باله، بس برضو إيه؟ لازم يضل هو يضل غيره. وهذا هو الذي فهمه السلف الصالح من الآية الكريمة، وهم أولى بالاتباع رضي الله عنهم. وسبق لك كشف شبهة أبي تراب في تعلقه بحديث الجاريتين، وكشف شبهته الأخرى في تعلقه بحديث أبي مسعود البدري وصاحبيه في الرخصة لهم في الغناء وقت العرس. وأوضحنا فيما تقدم أن الحديثين المذكورين حجة ظاهرة على أبي تراب وإمامه ابن حزم في النهي عن الأغاني والمنع منها، لا على جوازها، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وقد تكلم العلامة ابن القيم رحمه الله على الآية المتقدمة في سورة لقمان، الآية 6 والآية 7، وهي قول الله تبارك وتعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث. فقال ابن القيم وتكلم فيها بكلام حسن يؤيد ما تقدم وما ذكرناه، وهذا نص. قال ابن القيم رحمه الله: قال الواحدي وغيره أكثر المفسرين على أن المراد بلهو الحديث الغناء. قال ابن عباس في رواية سعيد بن جبير ومقسم عنه، وقاله عبد الله بن مسعود في رواية أبي الصهباء عنه، وهو قول مجاهد وعكرمة، وروى ثوير ابن أبي فاختة عن أبيه عن ابن عباس في قول الله تبارك وتعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث قال هو الرجل. ده كلام بقى مين اللي بيفسر؟ ها؟ ابن عباس، يعني صاحب النبي، يعني مش انا ولا ابويا ولا اخويا ولا انت ولا الشيخ فلان، ده اللي بيفسر مين؟ ابن عباس. قال ومن الناس من يشتري لهو الحديث قال هو الرجل يشتري الجارية تغنيه ليلا ونهارا. يعني في عصرنا الراجل بيشتري كاسيت عشان يشغل عليه شغلات اغاني، او بيشتري راديو عشان يشغل عليه اذاعه الاغاني، او بيشتري كمبيوتر علشان يشغل عليه اسطوانه اغاني، او بيشتري اوديو بلاير عشان يشغل عليه اسطوانه اوديو، او بيشتري موبايل عشان يشغل عليه اغاني، ما كلها واحد، او بيشتري تلفزيون عشان يتفرج على قنوات الاغاني، او بيشتري دش عشان يسمع عليه الاغاني، هي صح ولا لا؟ قال ابن عباس هو الرجل يشتري الجارية تغنيه ليلا ونهارا. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد هو اشتراء المغني والمغنية بالمال الكثير والاستماع إليه وإلى مثله من الباطل، وهذا قول مكحول، وهذا اختيار أبي إسحاق أيضا. يعني زي في عصرنا إيه بقى؟ إنه بيشتري تذكرة لحفلة أغاني في مسرح. ما هو كده، ما أنت لما تشتري التذكرة ما أنت كده اشتريت المغني. ما هو أنت لما لو أنت ما دفعتش ثمن التذكرة المغني هيجي؟ ما هو هيجي عشان هياخد نسبة من ثمن التذكرة دي. صح ولا لا؟ فيبقى كأنك أنت اشتريت المغني. كأنك أنت جبت المغني هنا. خلاص؟ وقال أكثر ما جاء في التفسير أن لهو الحديث ها هنا هو الغنى، لأنه يلهي عن ذكر الله رب الأرض والسماء. قال الواحدي: قال أهل المعاني: ويدخل في هذا كل من اختار اللهو والغناء والمزامير والمعازف على القرآن، وإن كان اللفظ قد ورد بالشراء فلفظ الشراء يذكر في الاستبدال والاختيار. يعني مش معنى كلمة الشراء جت في الآية يبقى أنك بتشتري بفلوس دايما، لا، معناه أنك أنت اخترت تسمع أغاني على أنك تسمع قرآن، اخترت أنك أنت تشاهد أغنية على أن أنت مثلا تشاهد حلقة دينية مثلا. معناه إيه؟ استبدال، استبدلت. معناه أنك أنت استبدلت بدل الوقت ده ما تكون بتصلي فيه ولا بتتوب فيه ولا بتقرأ قرآن فيه ولا بتذكر ربنا فيه، لا ده أنت ولا بتصل رحم حتى فيه، لا ده أنت رحت إيه؟ اسمع أغاني. وهو كثير هذا المعنى في القرآن. قال: ويدل على هذا ما قاله قتادة في هذه الآية: لعله أن لا يكون أنفق مالا. قال: وبحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق. قال الواحدي: وهذه الآية على هذا التفسير تدل على تحريم الغناء. قال: وأما غناء القينات فذلك أشد ما في الباب، الرقصات بقى والمغنيات بقى، وذلك لكثرة الوعيد الوارد فيه، وهو ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استمع إلى قينة صب في أذنه الآنك يوم القيامة. يعني اللي استمع لمغنية ولا الأغنية يصب في أذنيه الآنك يوم القيامة، والآنك هو الرصاص المذاب. وقد جاء في تفسير لهو الحديث بالغناء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ففي مسند الإمام أحمد ومسند عبد الله بن الزبير الحميدي وجامع الترمذي من حديث أبي أمامة والسياق للترمذي أن الحبيب محمد النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموا ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام. يعني ما تجيبش جارية تعلمها أغاني، أو أن أنت تبيع أغاني أو تشتري أغاني، فإن هذا حرام. وفي مثل هذا نزلت هذه الآية الكريمة: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. وهذا الحديث وإن كان مداره على عبد الله بن زحر عن علي بن يزيد الهاني عن القاسم، فعبيد الله بن زحر ثقة والقاسم ثقة وعلي ضعيف، إلا أن للحديث شواهد ومتابعات سنذكرها إن شاء الله رب الأرض والسماوات. ويكفي تفسير الصحابة والتابعين للهو الحديث بأنه الغناء، كفاية أوي. فإن الصحابة والتابعين قالوا أن تفسير الآية بتتكلم عن إيه؟ عن الغناء. فقد صح ذلك عن ابن عباس وابن مسعود. قال أبو الصهباء: سألت ابن مسعود عن قوله تبارك وتعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، فقال: والله الذي لا إله إلا هو هو الغناء، وكررها ورددها 3 مرات. يبقى كرر الكلام ده كم مرة؟ 3 مرات، بيأكد عليه. وصح كذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا أنه الغناء. قال الحاكم أبو عبد الله في التفسير من كتاب المستدرك: ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي وشهد التنزيل عند الشيخين مسند، وقال في موضع آخر في من كتابه: هو عندنا في حكم المرفوع، يعني كلام الصحابة كأنه زي كلام النبي، لأن الصحابي مش هيكذب عمره، ولا عمره يتكلم على حاجة في الدين إلا ويكون سمع النبي قالها. وهذا وإن كان فيه نظر، هذا الكلام يعني، فلا ريب أنه أولى بالقبول من تفسير من بعده، فهم أعلم الأمة بمراد الله عز وجل في كتابه، فعليهم القرآن نزل، وهم أول من خوطب به من الأمة، وقد شاهدوا تفسير القرآن من الرسول صلى الله عليه وسلم علما وعملا، وهم العرب الفصحاء على الحقيقة، فلا يعدل عن تفسيرهم ما وجد إليه سبيلا، ولا تعارض بين تفسير لهو الحديث بالغناء وتفسيره بأخبار الأعاجم وملوكهم وملوك الروم ونحو ذلك، مما كان النضر بن الحارث يحدث به أهل مكة يشغلهم به عن القرآن، فكلاهما له حديث. ولهذا قال ابن عباس: له الحديث، يعني الباطل والغناء، كل باطل وكل غناء فهو إيه؟ له حديث. فمن الصحابة من ذكر هذا، ومنهم من ذكر الآخر، ومنهم من جمعها، فالغناء أشد لهوا. الغناء أشد لهوا، مش الغناء بيلهي الإنسان عن القرآن وعن الصلاة وعن الذكر وعن طلب العلم وعن الاستغفار وعن صلة الرحم وعن التوبة وعن فعل الخير؟ فالغناء أشد لهوا وأعظم ضررا من أحاديث الملوك وأخبارهم. ليه؟ لأن الغناء رقية الزنا ومنبة النفاق وشرك الشيطان وشركه، يعني المصيادة اللي بينصبها ليك والفخ اللي بينصبه ليك، وخمرة العقل، اللي بيسمع أغنية بيتسطر زي اللي شرب خمرة، وصده عن القرآن أعظم من صد غيره من الكلام الباطل لشدة ميل النفوس إليه ورغبتها فيه. إذ عرف هذا فأهل الغناء ومستمعوه لهم نصيب من هذا الذم بحسب اشتغالهم بالغناء عن القرآن، وإن لم ينالوا جميعا، فإن الآيات تضمنت ذم من استبدل لهو الحديث بالقرآن. الآيات ذمت من استبدل لهو الحديث بالقرآن، يعني بقى يسمع أغاني وما بقاش يسمع قرآن، ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، وإذا يتلى عليه القرآن ولا مستكبرا كأن لم يسمعه، كأن في أذنيه وقرا، وهو الثقل والصمم. مش أحيانا لما يجي واحد من اللي بيحبوا الأغاني دي والموسيقى، لو أنت جيت تشغل قرآن يعمل إيه؟ يقول لك: يا عم الحاج ده إحنا في ميتم ولا إيه؟ صح؟ يقول لك: يا عم افرح شوية. صح ولا لا؟ فتجده لا يحب سماع القرآن، لأن قلبه امتلأ بسماع الغناء. القلب إناء يوضع فيه شيء واحد، إما قرآن الرحمن وإما قرآن الشيطان، ولا يجتمع في قلب إنسان الاثنان. عشان ما يجيش واحد إيه يقول لي: والله أنا بصلي وبسمع أغاني، والله أنا بصوم وبسمع أغاني. نقول له: لا يجتمعان في قلب إنسان قرآن الرحمن وقرآن الشيطان. وصلت؟ فهؤلاء يبتعدون عن الاستماع لكلام رب الأرض والسماء، وإذا يتلى عليه القرآن ولا مستكبرا كأن لم يسمعه كأن في أذنيه وقرا وهو الثقل والصمم وإذا علم منه شيئا استهزأ به فمجموع هذا لا يقع إلا من أعظم الناس كفرا وإن وقع بعضه للمغنيين ومستمعيهم فلهم حصة ونصيب من هذا الذم ويوضحه أنك لا تجد أحدا عني بالغناء وسماع آلاته واهتم بالغناء وسماع آلاته إلا وفيه ضلال عن طريق الهدى علما وعملا. أتحداك أي إنسان تلاقيه بيسمع أغاني وموسيقى، أتحداك إنك تجده ماشي على الصراط المستقيم. للمرة الثالثة ولا الرابعة بقول لك أتحداك مش هتلاقي. بحيث إذا عرض له سماع الغناء وسماع القرآن عدل عن هذا إلى ذاك، شغل له قرآن وشغل له أغنية الاثنين في وقت واحد، هيعمل إيه؟ هيطفي القرآن، هيطفي القرآن، يغلق يعني الكاسيت أو المذياع عن القرآن ويقعد يسمع الأغاني. ها؟ ده نفسه خلاص اتبرمجت. من المضحكات المبكيات يعني، بص صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، تلاقي واحد شغل مثلا تلفزيون وينقل بقى من مسرحيه لفيلم لاغنيه لفيديو كليب لماتش كوره لنشره اخبار لمعرفش ايه، وكل ما انت تيجي تقول له خلي بالك يعني ده التلفزيون كده هيبوظ يا اخي، يا اخي سيبه يستريح حتى شويه، يقول لك لا ده انا جايبه توشيبا عليه ضمان سنه ما بيبوظش. خلاص كده، واول بقى ما ينتهي خلاص البرنامج بتاع اليوم يجي بالليل بقى ايه خير الكلام وخير ما نختم به القران الكريم، يقول لك اطفي يا ابني التلفزيون زي حسن سيخي. صح ولا لا؟ بلاش دي تيجي تشغل لبعضهم القرآن إذاعة القرآن الكريم في الراديو، يقول لك إيه يا أخي ما ينفعش. ليه يا ابني؟ يقول لك ما ربنا قال فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وإحنا دلوقتي مشغولين مش مركزين مع القرآن ومش سامعينه فحرام فطفيت فيه. صح ولا لا؟ اقفله. طيب خلاص يا عم سيبناه طول النهار يسمع اغاني وحاجه، تعالى بقى بالليل انت هتنام اهو مش هتسمعه، سيبه شغال. يقول لك لا لا، ما هو ربنا قال ايه؟ اذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، وانا دلوقتي هنام فمش هسمعه فحرام، فما ينفعش يبقى شغال كده على الفاضي، فاطفيه برضه. يعني حتى هو نايم مش عايز يشغل. بالظبط كده. هذه الآية بتتكلم عن قرآن الصلاة. بدليل إيه؟ بدليل إيه؟ أجيب لك دليل من القرآن برضو. ما هو أفضل ما فسر به القرآن؟ القرآن نفسه. ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. مشهود إزاي؟ يعني إيه مشهود؟ يعني تشهد الملائكة. هي الملائكة بتيجي تشهد قرآن الفجر؟ لا. المقصود بكلمة قرآن الفجر هنا يعني الصلاة، صلاة الفجر. لأن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ تتعاقب فيكم ملائكة بالليل وبالنهار. في ملائكة بتنزل من السماء في الفجر تفضل موجودة في الأرض من الفجر لحد العصر، وبعدين يجي العصر تقوم تنزل ملائكة من السماء تنزل للأرض في العصر، تقوم الملائكة اللي كانت موجودة في الأرض من الفجر للعصر تعمل إيه؟ تعرج إلى ربها تبارك وتعالى، وتفضل الملائكة اللي نزلت بقى من العصر تفضل موجودة في الأرض من العصر لفين؟ للفجر. فالاتنين بيشهدوا إيه بقى؟ وأثناء تبديل الوردية، وردية ملائكة الليل وملائكة النهار، بيشهدوا إيه بقى؟ صلاة الفجر. اللي هو إيه بقى؟ قرآن الفجر. عشان كده ربنا قال إيه بقى؟ إن قرآن الفجر كان مشهودا. الله، طب ما هم بيشهدوا صلاة العصر برضو يا شيخ. بس صلاة العصر في ناس صحية، ناس مستيقظة شافوك برضو انت بتصلي العصر، لكن اكتر الناس نايمين في الفجر فما شافكش الا الملائكة. فخصيصة ليها. فهمت المقصود ايه؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمقصود كثير من الناس ربما حمله الحال على أن يسكت القارئ ويستطيل قراءته ويستزيد المغني ويستقصر نوباته، وأقل ما في هذا أن يناله نصيب وافر من هذا الذم إن لم يحظ به في جميعه. يقول لك إيه؟ هي الأغنية خلصت بسرعة ليه كده؟ طب لو هنشغل مثلا قرآن يقرأ سورة إن أعطناك الكوثر، هي طويلة أوي ليه كده؟ يا عم ده إن أعطناك الكوثر ثلاث آيات. يبقى بيستطيل القرآن ويستقصر الأغاني. عارف زي إيه؟ زي واحد أظن دي بقى أنا هديك مثال بيحصل كل يوم خمس مرات معاك وتشوفه قدام عينك. يجي الإمام يصلي في الصلاة يطول، بلاش يا سيدي، خطبة الجمعة. خطبة الجمعة لو زادت عن نص ساعة توصل الناس بدأت بقى تتحرك، واللي يهرس واللي عمال يتقلب من مكانه واللي عمال يقوم ويدخل دورة المية ويجي واللي عمال إيه يا جدعان في ده لو زادت عن نص ساعة خلاص؟ طيب الخطيب خلص الخطبة في نص ساعة وصلوا يطلع بقى، خلي بالك بقى الخطيب قاعد في المسجد، ناس عمالة تسأله هو يجاوب ويتكلم مع الناس، وقاعد شوية ويتكلم مع خادم المسجد يلا نروق المسجد ننظفه ونعمل نعمل، وبعد ساعتين على ما قفل المسجد لسه خارج، لا الناس لسه واقفة قدام باب المسجد. الله، ما انتوا كنتوا جوه قاعدين مش قادرين تقعدوا، خرجتوا وقفتوا ساعة رجليكم، يعني تعبين من تعبانين من القعدة ومش تعبانين من الوقفة؟ حاجة غريبة يا أخي. فهمت المقصود ايه؟ تلاقيه واقف كده، واقف على طابور عيش عشان يجيب رغيفين عيش، ولا على جمعية عشان يجيب كيلو لحمة ولا كيلو رز، تلاقيه واقف بالساعتين ثلاثة، لكن يجي يقف في الصلاة عشر دقايق يبقى هيقتل، لو معاه مسدس هيقتل الإمام وهو واقف في الصلاة. ليه؟ هي دي، هي دي، ما ربنا قال كده، أصل الصلاة دي كبيرة وتقيلة إلا على الخاشعين. هي كده، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، يحسها كبيرة وتقيلة عليه. فالكلام في هذا مع من في قلبه بعض حياة يحس به. الإنسان اللي قلبه فيه شوية حياة هيحس باللي احنا بنقوله ده. أما والعياذ بالله التاني بقى فما احكيلكش. فأما من مات قلبه وعظمت فتنته فقد سد على نفسه طريق النصيحة. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. كذلك هناك أدلة تدل على ذم الأغاني والمعازف وتحذر منها. هناك أدلة أخرى من القرآن والسنة نعرفها إن شاء الله في اللقاء القادم. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.